السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، أنبياء الله الذين هم أسوتنا وقدوتنا وأئمتنا وسادتنا عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين، أنبياء الله الذين أمرنا بالاقتداء بهم، إذ الله قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. فمع شيء من سير هؤلاء الأنبياء ومع الطرائق التي وضعوها لنا للنجاة من الفتن، فشاء الله وقدر أن يبتلى العباد، يبتلى العباد في كل مكان وفي كل زمان. ولكن وكما لا يخفى، فإن الله قال: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. ولا يخفى أن الله قال: لكل نبأ مستقر. فكل حدث من الأحداث يأتي عليه وقت ويهدأ ويزول، ويأتي بعده حدث آخر يهونه أو يرققه. وقال تعالى: وكل أمر مستقر. فكل أمر من الأمور يأتي عليه وقت يستقر فيه ويهدأ فيه إلى شيء من أسباب السلامة والأمان من الفتن التي تحيط بنا وتلم بنا. فدائما وأبدا نعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. والمخارج من الفتن التي سنعرج عليها الآن إن شاء الله تعالى هي التي سلم الله بها أنبياءه عليهم الصلاة والسلام من الفتن، هي المخارج، مخارج عامة سلم الله بها الأنبياء من الفتن، وسلم الله بها الأنبياء من المحن. فكل حدث له أصوله في كتاب الله، وأسباب السلامة منه أيضا في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان لزاما أن نلجأ إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، نستمد من الوحيين أسباب السلامة والأمان والنجاة. ولقد قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات. وقال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأول هذه المخارج كتاب الله سبحانه وسنة رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. فكتاب الله نور نستنير به، وبصائر نستبصر بها. قال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى ذكره أيضا في كتابه الكريم، قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه، ومن عمي فعليها، وما أنا عليكم بحفيظ. فدائما كتاب الله فيه النور، ولذا أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم، حث ورغب في كتاب الله، حث على كتاب الله ورغب في كتاب الله: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله. وفي الحديث الآخر: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فكل مسلم عليه أن ينظر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كي يستمد من الوحيين الكريمين الشريفين سبل السلامة والنجاة. وبالنظر في الكتاب العزيز والسنة المباركة وجدنا أن المتقين الذين يتقون محارم الله ويتقون الشرك بالله ويتقون غضب الله ويراقبون ربهم يجعل الله لهم مخرجا. قال تعالى في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذا أول مخرج من الفتن، تقوى الله سبحانه. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكما قال تعالى: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال تعالى ذكره في كتابه الكريم: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. كذا قال الله سبحانه في كتابه الكريم. وقوله يجعل لكم فرقانا أي يجعل لكم ما تفرقون به بين الحق والباطل. فعلينا جميعا في هذه الأيام أن نلزم تقوى الله وأن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ندعوه ونرجوه ونراقبه. وإذا كنا قد عصينا ربنا فلنتب إلى الله من معاصينا، فمعاصينا تسلط علينا الشراذم وتسلط علينا الأشرار. فأول مخرج هو تقوى الله والرجوع إليه. قال: إذا أناشد إخواني أهل الصلاح أن يجتهدوا في الدعاء ويجتهدوا في الرجاء ويقنطوا في الصلوات حتى يسلم الله البلاد ويسلم الله العباد من الفتن وممن يريدون بالبلاد شرا. ولقد علمنا جميعا أن الله قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد علمنا أن الله قال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. علمنا أن القوم يكيدون والله يكيد، وكيد الله بلا شك أقوى من كيد البشر، أقوى من كيد البشر. فعلينا أولا بتقوى الله وحسن الدعاء وحسن الرجاء والقنوت في الصلوات، والقنوت في الصلوات. ومع تقوى الله حسن التوكل عليه، إذ الله قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. إن الله بالغ أمره، أي أن الله سبحانه أمره سينفذ في خلقه، ولن يحول بين الله وبين ما يريد حائل أيما كان هذا الحائل. لن يحيل بين الله ومراده أي شيء. ولقد قال تعالى عن نفسه: فعال لما يريد، فعال لما يريد. فالله سبحانه لا يحول أبدا بين مراده وبينه أي حائل، هو فعال لما يريد سبحانه وتعالى. فلذا لزمنا حسن التوكل عليه وحسن الاعتماد عليه. ولقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال إبراهيم عليه السلام لما ألقي في النار: فكانت عليه بردا وسلاما. وقالها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لما قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. فهذا ذكر نتحلى به: حسبنا الله ونعم الوكيل. ذكر آخر اللهم اكفنيهم بما شئت، اللهم اكفنيهم بما شئت. قاله الغلام صاحب أصحاب الأخدود وهم فوق الجبل يريدون إلقاءه، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، فسلمه الله أهلكهم. وقالها كرة أخرى وهو في وسط البحر إذ أرادوا إلقاءه، سلمه الله أهلكهم. وقالها أيضا في عدة مواطن، في كل ذلك يسلمه الله وينجيه، اللهم اكفنيهم بما شئت، حسبي الله ونعم الوكيل. كذلك الاستغفار من الذنوب كما أسلفت، تلك التي سلطت علينا الشراذم والأشرار. ولقد قال تعالى وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وأنجى الله يونس عليه السلام لما نادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، كانت سببا في إنجائه من بطن الحوت وسلامته. فذي أذكار علينا أن نتحلى بها، ودعوات وقنوت في الصلوات مع تقوى الله عز وجل وحسن توكل عليه، مع الأخذ بالأسباب أيضا. فكل ما من شأنه أن يكون فتنة نبتعد عنه مع أخذ حذرنا من الأشرار والفجار الذين يريدون بنا سوءا والذين يريدون بنا مكروها. فإذا دخل عليك بيتك فكن مستعينا بالله، واذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. كن شجاعا في الدفاع عن أهلك وعن ذويك. إذا دخل عليك بيتك فكن مدافعا عن نفسك وعن أهلك وعن مالك، وأيقن أن ذلك شهادة في سبيل الله. إذا دخل عليك مجرم أو أثيم يريد انتهاك عرضك أو يريد سرقة مالك إلى غير ذلك. أيضا أضيف إلى ذلك أننا لا نصدر أنفسنا في مواطن الفتن التي يعجز الشخص فيها عن تمييز الحق من الباطل والصواب من الخطأ. فإذا وجد موطن هكذا لا يستطاع تمييز الحق فيه من الباطل والصواب فيه من الخطأ، ابتعدنا عنه ونأينا بأنفسنا عنه. هذا وإن كان لنا رؤيا ورأينا فئة باغية ظالمة معتدية تدخلنا للإصلاح ابتداء، تدخلنا للإصلاح لأن الله أمر بذلك. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فلتكن في القرى والأمصار الآن فئات مصلحة، فئات قوية أيضا تأخذ على يد الظالم إذا أراد أن يظلم نصرا له، فنصر الظالم منعوه من ظلمه، يحمدنا يوم أن نلقى ربنا. الظالم يحمدنا يقول جزاكم الله خيرا عني إذ منعتوني من ظلمي. فليكن في كل بلدة طائفة مصلحة وطائفة أيضا قوية تزجر الظالم المعتدي وتأخذ على يديه لإنقاذ البلاد ولسلامة العباد. هذا ولنتثبت من الأخبار، فليس كل خبر ينشر يصدق، ليس كل خبر ينشر يصدق. فربنا أمرنا بالتثبت من الأخبار، فقال تعالى ذكره يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا. فالتثبت والتبين مطلوبان، فلا أتكلم إلا بشيء عن علم ويقين. ولقد قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا تقل رأيت وأنت لم ترى، لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، لا تقل كذلك حدث شيء وأنت لم تتيقن من حدوثه. حتى وإن حدث شيء، هل الصواب نقله وتناقله أم الصواب كتمانه؟ فلهذا أيضا فقه، فليس كل حدث يحدث ينقل ويذاع، بل هناك أمور تحدث والستر عليها وكتمانها أولى من نشرها، فلا تروع مسلما ولا تخف المؤمنين، بل اقذف الطمأنينة في قلوب أهل الإيمان مع تثبتك من الأخبار ومع أخذ حذرك، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا واحذر من المرجفين. فهناك قوم أهل إرجاف، أهل إرجاف في الإذاعات، أهل إرجاف في الفضائيات، أهل إرجاف في الأسواق، أهل إرجاف في كل مكان، وهم ضعفاء الإيمان قليل الفقه والديانة، أهل إرجاف قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فكان هناك أهل إرجاف دوما يثيرون الذعر والخوف في أوساط المسلمين، يثيرون الذعر والخوف في أوساط المسلمين، ونحن أمرنا بقذف الطمأنينة في قلوب المؤمنين. فربنا سبحانه وتعالى ذكر الملائكة لما دخلوا على إبراهيم عليه السلام أوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، وطمأنوه. وهكذا طمأن الخصوم الذين تسلقوا المحراب على داود، طمأنوا فزع منهم، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمنين، قال: لا يروع مؤمن مؤمنا. فاحذروا من أهل الإرجاف الذين لم يخل منهم زمان ولا مكان، وكان فريق منهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانتشر أهل الإرجاف في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. ففي غزوة الخندق، ولما اشتد الحصار على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعت عليها كل أحزاب الجزيرة من أهل الشرك وأحاطوا بها من كل مكان، هنا ومع الشدة ظهر النفاق. قال تعالى: وإذ قالت طائفة منهم: يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. آية: يستأذن فريق منهم النبي يقولون: إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. فبدأ أهل النفاق في إثارة الذعر ويوصون أهل المدينة: لا مقام لكم فارجعوا، يقولون للمجاهدين: كل مجاهد يرجع إلى أهله يفكر في طريقة لنجاتهم، لا يبقى المجاهدون ها هنا. أثار الذعر في صفوف المجاهدين، ولكن الله سلم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. هكذا قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. الآيات: ذلك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فالآيات في التحذير من المرجفين شديدة، فهذه أوقات أهل الإرجاف، هذه أوقات أهل الإرجاف. فاحذروا يا أهل الإسلام أهل الإرجاف، احذروا المرجفين ولا تلتفتوا إلى أقوالهم، بل كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هكذا قال الله في كتابه. نزلت الآيات، أو نزلت هذه الآية كما ذكر عدد من المفسرين في شائعة انتشرت، وذهب صاحب أحد الصحابة إلى عمر قال له: اخرج اخرج، طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء. فذهب عمر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الناس يبكون، وجد الناس يبكون، فاستأذن في الدخول على رسول الله فلم يؤذن له، استأذن ثانية فلم يؤذن له، استأذن ثالثة فأذن له فدخل. قال: هل طلقت نساءك يا رسول الله؟ قال: لا. فكبر عمر ونزلت الآيات: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم وهم أهل العلم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فتثبتنا الأخبار ولا تصدق كل خبر يقال، لا تصدق الأخبار والشائعات، فالشائعات تنتشر انتشارا سريعا في أزمنة الفتن. ولا يخفى عليكم أن شائعات انتشرت وبناء عليها قذفت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهي البريئة المبرأة الطاهرة المطهرة، قذفت بالفاحشة بسبب شائعات سارت في أوساط المسلمين. قال تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لم يكونوا يهود ولا نصارى ولا أهل شرك، إنما ممن شهدوا أن لا إله إلا الله بألسنتهم وأن محمد رسول الله. ومع ذلك تفشت فيهم شائعة بناء على نفاق منافق تولى كبر حادث الإفك ونشر. فالله الله في الألسن. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا. لا تتكلموا كثيرا وقد ناشدكم نبيكم ذلك. فقال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هكذا يجب أن نفعل أيها الإخوة. ومن المخارج من الفتن ما حفظ اللسان في الفتنة، كذلك حفظ اليد في الفتنة، حفظ اليد في الفتنة. فلا تقتل مسلما بغير حق، ولا تسفك دما بغير حق. قال تعالى في كتابه الكريم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال سبحانه في شأن ابن آدم الأول: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فماذا كان؟ فأصبح من الخاسرين. قال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا، في حديث عله البعض وصححه آخرون، لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وتوالت النصوص المحذرة من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام محذرا من الاقتراب من القتل: من حمل علينا السلاح فليس منا. إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح فإن الملائكة تلعنه، لا يشير أحدكم إلى أخيه بالسلاح لعل الشيطان ينزغ فيقع في حفرة من حفر النار. تتوالى النصوص الناهية والزاجرة عن ذلك، الناهية عن قتل المسلم وعن ترويع المسلم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما. قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال: ولكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، يأتي شتم هذا، ضرب هذا، أكل مال هذا، سفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. فإياكم أن تشهروا السلاح في وجوه المسلمين، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فإياك أن تحرص على قتل امرئ مسلم. نعم، إذا دخل عليك بيتك فلك أن تدافع عن أهلك، وعليك أن توقف العدو الصائل الذي يصول على المسلمين ويعتدي على حرماتهم. ولا أظن مسلما يتجاسر على أن يدخل مسجدا يقتل المصلين فيه، فانتبهوا لذلك وتفطنوا لذلك، فقد يدخل كفار وأهل إجرام إلى المساجد لقتل المسلمين، وقد قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. تفطنوا يا أهل الإسلام لدينكم، لا تلوثوا أيديكم بدماء حرمها الله سبحانه وتعالى، وخذوا على يد الظالم. هذا والعلم الشرعي له فوائد في الفتن. أذكر بأن أبا بكرة الصحابي الجليل قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أن مات كسرى، فولى الفرس ابنة كسرى عليهم، قال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ولوا أمرهم امرأة. فلما كان يوم الجمل دعاني طلحة والزبير للخروج معهما، فرأيت على القوم أم المؤمنين عائشة، فتركت الخروج. فماذا كان؟ رجع طلحة مقتولا والزبير مقتولا، وأم المؤمنين تقول: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، مع أنها خرجت تريد الإصلاح رضي الله تعالى عنها، ولكن قدر الله من الأمر ما كان. قال عمار بن ياسر رضي الله عنهما: إني أعلم والله إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم. الحديث إلى آخره. فالحاصل من ذلك أن اليد تكف في الفتنة، واللسان يكف في الفتنة، واترك حمل السلاح على المسلمين في الفتنة، ولا تخرج إلى مواطن لا تعرف لما خرجت. وإذا سألك ربك لماذا جئت، أعدد لذلك جوابا، أعدد لذلك جوابا. إذا سألك ربك لماذا خرجت إلى هذا المكان، تكون معدا جوابا تقابل به ربك يوم يسألك، فإنك ستسأل حتما عن عملك، ستسأل حتما عن أعمالك، ستسأل حتما عن أقوالك، ستسأل حتما عن القول وعن العمل. فكن مباركا أينما كنت، إذا استطعت إلى الإصلاح سبيلا فأصلح ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا تكن أبدا سببا في إثارة الشر على المسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سحر وسلمه الله، وعلم الذين سحروه، علم الذين سحروه صلى الله عليه وسلم، قال بعض الصحابة: أفلا نقتلهم يا رسول الله، أو أفلا قتلناها يا رسول الله، ويعني بنات لبيد بن الأعصم. قال: أما وقد شفاني الله عز وجل، فإني أكره أن أثير شرا على المسلمين. فهذا منهج استنبط من هذا الحديث، منهج استنبط من قوله صلى الله عليه وسلم: أما وقد شفاني الله، فإني أكره أن أثير شرا على المسلمين. فلا تكن سببا لإثارة الشر على أهل بلدك، لا تكن سببا لإثارة الفتن على أهل بلدك. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال لما قيل له في قتل عبد الله بن أبي وبعض المنافقين، قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فلا تكن سببا في إثارة الشر على المسلمين ولا في إثارة القلاقل على المسلمين، إن النبي صلوات الله وسلامه عليه، إن النبي قال إن قريشا قصرت بهم النفقة عن أن يبنوا الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام، فبنوها يعني من ثلاث نواحي على قواعد إبراهيم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا عائشة لولا أن قومك حديث عاد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم، أخشى أن تنكر قلوبهم. فارفع أيها الأخ المسلم شعارا في هذه الأيام وجعلني مباركا أينما كنت، أرفع شعارا آخر، شعارا طيبا كرهت أن أثير شرا على المسلمين وفي رواية على الناس. فاحذر من أن تكون سببا في جلب النكد لقومك أو لأهلك أو لنفسك، احذر أن تسفك دما مسلمة، وإياك والغوغائيين، لا تسمع كلام الغوغائيين ولا تسمع أراجيف المرجفين، بل كن عاقلا، كن رشيدا، كن متثبتا من الأمور، فدينك يأمرك بذلك. وأيقن كما أسلفت أن كل حركة وأن كل سكنة ستسأل عنها يوم لقاء الله، ستسأل عنها يوم لقاء الله. فليكن شأنك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. لقد ذكر الله سبحانه وتعالى القصاص في بني إسرائيل، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص إلى قوله، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا استطعت أن تستنقذ نفسا من القتل فاسعى لاستنقاذها من القتل، إن استحللت دم امرئ مسلم فكأنما قتلت الناس جميعا، ومن أحياها من سعى في استنقاذها فكأنما أحيا الناس جميعا. فإذا كان باستطاعتك أن تنقذ قوما من الهلاك وأن تنقذ قوما من القتل فلا تقف سلبيا، بل تناهى عن المنكر. إن من المخارج العظيمة من الفتن التناهي عن المنكرات، التناهي عن المنكرات مخارج عظيمة من الفتن، فإن الفتنة إذا جاءت، وكما قال تعالى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي لا تنزل على الظالمين فحسب، بل أيضا تعم من سكتوا على عن أهل الظلم وتركوهم يظلموا العباد. فإذا كانت لك قدرة على أن تمنع الظالم فأنت مأجور ومثاب، مثاب إذا سعيت لمنع الظالم من ظلمه. إن رب العزة قال وهو أصدق القائلين لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. فإذا رأيت مجرما في بلدك يقتل الضعفاء فقم وأوقفه وتحمل لله، وإلا سيتجه إليك أنت أيضا ويحل بك ما أحله بالآخرين. فاستعن بالله وشمر عن سعد الجد، ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. من المخارج من الفتن أن تعلم الجاهل، فقد يخرج شخص لقتال شخص بجهل، فإذا علم انكف عن خروجه للقتال، ولقد قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. وقال تعالى: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. فإذا كان بإمكانك أن تعلم الجاهل فعلمه وناظره بالحسنى. إن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما خرج لمناظرة الخوارج الذين حملوا السيف لقتل ولقتال ابن بنت رسول الله، زوج بنت رسول الله وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حملت الخوارج سيوفها لقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولقتل أصحابه. فذهب ابن عباس وحاججهم وناظرهم وتحمل الأذى منهم. فلما ذهب إليهم قام كبيرهم عبد الله بن الكواء فقال: لا تناظروا هذا الرجل المجادل الذي قال الله في شأن قبيلته: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. تحمل ابن عباس الأذى وتدخل واستمع منهم وأجابهم خير جواب، فرجع منهم آلاف مؤلفة إلى صفوف علي بعد أن كانوا سيوفا عليه. وأبى أهل الإجرام إلا إجراما فأنزل بهم علي حينئذ النكال. فناظر أيضا بالحسنى، ناظر إذا وجدت شخصا عميت عليه الأمور ولبست عليه فعالج المسألة وعلمه برفق، وابتعد عن تسمية الأشخاص بأسمائهم قدر استطاعتك، ابتعد قدر الاستطاعة إلا إذا دعت إلى ذلك ضرورة عن تسمية الأشخاص بأسمائهم. فإن رسولك عليه الصلاة والسلام كان من هديه أن يقول: ما بال أقوام، ما بال أقوام، حتى في حديث الإفك المؤلم، في حادث الإفك المؤلم الذي حل بالرسول وأصحاب الرسول، زوجة الرسول اتهمت بالفاحشة والرسول أوذي: من منكم الذي يرضى كل يوم أن يسمع من أصحاب الله يقولون زوجتك زنت؟ اتهمت زوجة رسول الله وانتشر الأفاكون حتى شعر رسول الله حسن بن ثابت طفق يتكلم في أرضها، حتى قريبها مصطح بن أساس البدري الذي شهد بدرا تكلم في أرضها، فضلا عن أهل النفاق الآخرين. ومع ذلك، ومع هذا الأذى الذي لحق بالرسول محمد عليه الصلاة والسلام وآل بيته، قام على المنبر يقول: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. قال سعد بن معاذ: من هو يا رسول الله؟ إن كان من إخواننا من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج أمرتنا ففعلنا به. ما ترى الحاصل أو الشاهد أن النبي ومع الأذى الذي لحقه من عبد الله بن أبي بن سلول خرج يقول: من يعذرني من رجل، ولم يسميه، بلغني أذاه في أهلي ووالله ما علمت على أهلي إلا خيرا. ولما أرسل الرسول عليه الصلاة والسلام رجلا يقال له ابن اللتبية لجمع الصدقات والزكوات، لجمع الزكوات، رجع وقال: هذا لكم وهذا أهدي إلي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل جلست في بيت أبيك أو في بيت أمك حتى تنظر ما يهدى إليك؟ شهدي أن الرسول خرج وصعد المنبر وقال: ما بال الرجل، ولم يسمي الرجل، نرسله جامعا للزكوات. فيأتي يقول: يا محمد أو يا رسول الله، هذا لكم وهذا أهدي إلي، هل جلس في بيت أبيه وبيت أمه حتى ينظر ما يهدى إليه؟ الحاصل: اجتنب تسمية الأشخاص قدر استطاعتك، اجتنب الخوض فيما ليس لك به علم قدر استطاعتك، لا تنقل كل الأخبار، إنما هنالك أخبار تدفن. انتبه من الحرب الإعلامية، الحرب الإعلامية كان يشنها أهل النفاق وأهل الكفر في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، كانوا يريدون إطفاء الفضيلة وإحلال الرذيلة. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم في شأن هؤلاء الكفار الذين يحاولون إطفاء الفضيلة. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم مذكرا بأمرهم إذ قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، شوشوا عليه لعلكم تغلبون. فلذا أمر أهل الإيمان بالاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فانتبهوا من الحرب الإعلامية أسسها في أهل الكفر منذ زمن بعيد. ألم تروا أن فرعون خرج يقول ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ هكذا كان فرعون يدعي. فدوما نكون حذرين من الشائعات، ولا تتسببوا في إحداث أي فتنة في بلاد المسلمين، إن الفتنة التي توشك نسأل الله أن يصرفها ولا تحدث، إن الفتنة تستدعي تعقلا وتدبرا، وتستدعي حسن استعانة بالله، فلا تتسببوا في سفك دماء، ولا تتسببوا في إزعاج مسلمين، ولا تتسببوا في نشر فوضى بين الناس. فكل من يسعى لنشر الفوضى بين الناس ربي محاسبه، ربي معاقبه. إخواني يا أهل الإسلام، يا أهل الفهم، يا أهل العقل، انتبهوا، الفوضى التي الناس عليها مقبلون لن تقرب من الله أبدا، حتى الشعارات المرفوعة فيها ليس فيها ذكر لله. فابتعدوا يا أهل الإسلام عن هذه الفتنة وعن هذا التمرد الذي قام به شراذم لا نعلم لهم هوية مؤداها تقوى الله، ولا نعلم لهم هوية مؤداها مطالبة بشرع الله. إنما الفوضى ستحل من ورائها إذا سلم لهم الأمر. فجدير بنا أن نحافظ على ديننا وعلى بلادنا وعلى أموالنا وعلى المسلمين وعلى المسلمات، وأن نأخذ على يد كل ظالم يريد بغيا ويريد عدوانا ويريد فسادا. إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر ذا القرنين فقال يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأعود مستعينا بالله مذكرا ببعض الأذكار التي يجب أن نتحلى بها هذه الأيام، ونحن على مشارف شهر كريم يجب أن نستعد له بتقوى الله عز وجل ووصل الأرحام وبر الوالدين وإصلاح ما قد فسد من أمرنا. لا نستقبله بفتن، لا نستقبله بقتل ولا بقتال. فيا من تحملون السلاح على أهل الإسلام اذكروا أنكم بين يدي شهر كريم فلا يوافيكم هلاله وأنتم مفسدون في الأرض، لا يوافيكم هلال هذا الشهر وقد سفكتم دماء أو أكلتم أموال الناس بالباطل. احذروا يا أهل الإسلام من غيركم أن يندس في صفوفكم من لا يريد وجه الله ومن لا يريد الدار الآخرة فيفسد عليكم أموركم. تفطنوا يا أهل الإسلام لطرائق أهل الإجرام، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. فهنالك أقوام يبغون الطرق معوجة لا تقرب إلى الله، لا تقرب إلى ما يرضيه، لا تقرب إلى أمن وأمان وسلامة وإسلام. إن الله ذكر أقواما فقال يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، يبغونها ليست خطا مستقيمة توصل إلى الله وإلى مرضاته، بل معوجة يمينا وشمالا تصرف عن طريق الله سبحانه. أيها الإخوة، لكم رأس مال نفس واحدة، فلا تبذل إلا في الموطن الذي إذا سألني ربي لماذا بذلت نفسك في هذا الموطن قل يا رب لمرضاتك، لإعلاء كتابك، لإعلاء سنة رسولك، لتكون كلمتك يا ربي هي العليا، هذا الذي تطمئن به النفس وتسعد به النفس يوم لقاء الله. أيها الإخوة، أكثروا من قول حسبي الله ونعم الوكيل. من كان منكم شاردا عن طريق الله سبحانه فليرجع إلى طريق الله سبحانه. إن أهل الإيمان لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فبدأوا الكلام بقولهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا. فالذنب الذي تفعله يسلط عليك شخصا متشرذما. ولقد قال الحسن البصري الإمام العالم: إني أعرف ذنبي في خلق زوجتي. هذا إلى فاصل ونعود، والسلام عليكم ورحمة الله. فاستطرادا واسترسالا لما كنت فيه بشأن بيان المخارج من الفتن من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، أذكر بما كنت أذكر به نفسي وإخواني من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فأقول مستعينا بالله: إن من المخارج من الفتن الأخذ على يد الظالم، لقول الله تعالى: أتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي أن الفتنة والبلاء إذا نزل لا يحل بأهل الظلم فقط، بل يحل بهم وكذلك بمن وافقهم وسكت على صنيعهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالوا: وكيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم يا رسول الله؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نيتهم. هذا فعلى الحاكم المسلم أن يبذل جهدا في هذا الباب، لأن الحاكم له فقه عليه أن يتسم به، يكون لينا في المواطن التي تستدعي اللين، ويكون شديدا في المواطن التي تستدعي الشدة. أما الحاكم المسلم إذا كان لينا في موطن يحتاج إلى شدة فهو مصاب بالخور والضعف، وإذا كان شديدا في موقف يحتاج إلى لين فهذا تهور وطيش. أذكر بذي القرنين لما قال الله سبحانه وتعالى: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد عندها قوما قالوا يا ذا القرنين، قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. فالمحسن يجازى على إحسانه، والمسيء يجازى على إساءته ويعاقب على إساءته. السلام عليكم. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبي وحبيبكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه بعد. إني أحبكم جميعا في الله يا جماعة. الصبر والتحمل والإرادة والمعاني الجميلة اللي بنزرعها جوا نفسنا في الخمسة اللي بناخدهم مع بعضنا. السلام عليكم. تعالوا نتعلمهم من واحد اسمه ويليام كاري، كان رئيس وزراء بريطانيا. السلام عليكم. بريطانيا حاجة. لكن بالرغم من انها كلية بس فكرني بعباس العقاد. السلام عليكم. اللي كانت الناس كلها عارفاه، اللي عمل عبقريات. عليكم السلام ورحمة الله. أسيادنا أبو بكر وعمر وعثمان. يا إخواني في خلل، تداخلت الأصوات. واللي الناس اتعلموا منه حتى. السلام عليكم. السلام عليكم. أعود مذكرا بأن ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه الكريم ما مفاده: أن الشدة لها مواطن وأن اللين له مواطن. انظروا إلى صنيع سليمان عليه السلام، أرسل رسالة إلى ملكة سبأ أرسل سليمان عليه السلام رسالة إلى ملكة سبأ فقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. الحاصل أنهم ما طلوا في الرد وأتوا بشيء آخر كرشوة يرشون بها سليمان عليه السلام حتى يقرهم على دينهم. قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. فالحاصل أن سليمان رفض الهدية وقال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. السلام عليكم. نعم. اشهد الله شيخنا ان احنا بنحبك في الله. يعني انا كنت اقول لك يا شيخنا انه الاخوه امبارح في المنصوره اتحصروا من بعد صلاه العصر لحد بعد صلاه الفجر. يعني انت الشيخ خالد عبد الله قايل الوقت كده على خمس الناس واحنا بنتحرك في الصف. الاخوه كده الوقت يعني يعملوا ايه؟ هل الدفاع هل الدفاع للناس في الوقت ده؟ لا الحمد لله كشفت الغمه وعن قليل ان شاء الله ستكشف باقي الفتن إن شاء الله عن قريب إن شاء الله. فاطمئن وليهدأ بالك والعاقبة للمتقين بإذن الله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. بالله عليك يا شيخ هات إنسانة من صالح دعائك بحفظ القرآن أنا وأولادي. الله يوفقنا وإياكم لحفظ كتابي وسنة رسوله. الله يجزيك خير يا شيخ. ولو سمحت بدي أغلبك بس بسؤالين. بعد ما ندعو لمصر إن شاء الله ربنا يتم عليها الأمن والأمان يا رب. آمين يا رب. وبلد فيها الشيوخ اللي زيك يا شيخ ما وزي مشايخ الرحمة وما راح يضيع ولا راح الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضلي. لو سمحت يا شيخ بالله عليك يعني بسأل عن إحنا في بلاد الشام اللي هي مناطق الأردن وسوريا في عندنا زي مزارع فيها عنب فيها زيتون فيها تين يعني كرم في أشكال مختلفة. بالنسبة للزكاة بالنسبة لهذه الزروع هل يستوجب أنه كل محصول أنه يتم النصاب حتى يتم فيه الزكاة؟ وفي الوقت الحاضر إحنا عندنا يعني حتى غير ثمار العنب نبيع ورق العنب كمان هل في زكاة برضه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فإذا كان المحصول أقل من خمسة أوسق فليس فيه صدقة. كل استقلالا كل استقلالا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأنت تتحدث عن المخرج من الفتن التي تحيط بالمسلمين في كل جانب. ما هو الواجب على كل مسلم غد يتحدث بخطبة مع نعم الصوت لم يسمع لكن إن سألت عن مخارج من الفتن فقد تقدم كثير منها وعلينا جميعا كما أسلفت أيضا أن نجتهد في الدعاء وعلى الحاكم المسلم أيضا أن يتخذ نعم السلام عليكم. أقول على الحاكم المسلم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. تسمعني فضيلة الشيخ؟ تفضل. ما أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. السؤال الأول هل يكفر من يسب أمنا عائشة رضي الله عنها وعموم الصحابة؟ السؤال الثاني هل يفرح المسلم بهلاك رؤوس الضلالة كفرق الرافضة والقاديانية والبهائية والنصيرية وجزاكم الله عنا خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما من يقذف أم المؤمنين عائشة بالفاحشة وقد أنزل الله براءتها فإنه كافر لأنه مكذب للقرآن. والله قال إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. كذلك الذي يلعن الصحابة جملة ويسب الصحابة جملة والله قد أثنى عليهم فإنه يكذب القرآن فيلحق به إذا سب الصحابة على العموم ولعنهم حكم التكفير والعياذ بالله. أما هل يفرح المسلم بهلاك رؤوس الضلالة؟ نعم يفرح المسلم بذلك، يفرح المسلم بذلك، فإن الله قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. لي عدة أسئلة. أولا ما الحكم بالنسبة للجالسين في المسجد لما يدخل عليهم بالنسبة كما حصل أمس بنصف منصورة في المسجد الجماعي الشرعية، يعني كيف يعرفون عن أنفسهم لما يدخلوا عليهم يعني أصحاب الفتن؟ السؤال الثاني بالنسبة لحكم الصيام في النصف الثاني من شعبان، هل مكروه؟ بالنسبة للسؤال الثالث يعني إيه امرأة حلف أقسمت على زوجها أيمان أن يفعل أشياء معينة لكنه فعلها، فما الحكم؟ هل يقع الحرمة تقع على زوجها بالنسبة لليمين؟ وكذلكم الله خير. السلام عليكم. وجزاك الله خير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فإذا كان شخص يصلي أو في المسجد ودخل رجل يريد قتله وهو في المسجد فليذكره بالله، إن أبى فليدفع بالتي هي أحسن بالأدنى فالأدنى، إن أبى واضطر إلى القتال فربنا قال ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. هذا. وعن النصف الثاني من شعبان وصيامه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، والحديث الوارد إذا انتصف شعبان فلا تصوموا حديث المنكر استنكره الأئمة كالإمام أحمد والإمام ابن معين وابن عدي وغيرهم من أهل العلم. هذا. وامرأة أقسمت على زوجها ألا يفعل شيئا ففعل، هل تلزم بالكفارة؟ الظاهر ألا، لأنها لا تملك ما أقسمت عليه. لقد فسر أبو بكر الرؤيا فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصبت أم أخطأت يا رسول الله؟ قال أصبت شيئا، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال أقسمت عليك أن تخبرني بالذي أصبت فيه وبالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. ولم يأمره بكفارة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال فضيلة الشيخ؟ اتفضلي يا أخت. أيوة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمعت فضيلة الشيخ أسأل حضرتك، هل صحيح إن مجلس شورى العلماء أصدر بيان بأن الضباط الملتحين خلاص يقبلوا وظائف مدنية ويتخلوا عن القضية؟ وهل حضراتكم اتخلتوا خلاص عن نصرتهم يعني؟ لا يعني عفواً. عفواً. كان حصل بعض الخطأ في هذا الباب، أن بعض الإخوة كان يبدي رأياً دون اجتماع المجلس الكامل، فحصل اعتذار وتعديل في الكلام لأن لم يكن المجلس كاملاً حاضراً في هذه لمناقشة هذه الجزئية. أما نحن فلم نتخلى أبداً عن نصرة إخواننا الضباط الملتحين، لم نتخلى أبداً، ولم يتخلى مجلس شورى العلماء عن نصرة الضباط الملتحين، إنما كانت مناقشات من بعضهم لبعض في بيان الرخص التي يجوز لهم أن يترخصوا بها إذا شق عليهم الأمر، لكن كاجتماع مجلس وإقرار مجلس كامل على ذلك فلم يكن المجلس مجتمعا على ذلك. وما زلنا نطالب المسؤولين بإرجاع الضباط الملتحين إلى أماكنهم، أسأل الله لهم السداد والثبات. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ يا رب، وفي قناة الرحمة وياك، نصركم الله وأيدكم الله يا رب وأعلى من شأنكم يا رب. اللهم اجعل مصر بلدنا أمان يا رب. آمين. ومدع لها بالأمان. اللهم من أرادها بخير يا رب فإيه وفقه لكل خير، ومن أرادها بسوء يا رب اشغله بنفسه. آمين. اللهم اشغله بنفسه يا رب ورد كيدي إلى نحري. آمين. بسم الله القوي. اللهم اشغلهم بأنفسهم يا رب يا رب العالمين. وبارك الله فيكم. وفيك بارك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخنا ربنا يبارك فيك، يعني كنت بقول لحضرتك انه لما تقابل يقول ان احنا مش مش هنرد عليهم، فهم بيتجرعوا في كل مكان. يعني الوقت لما بيقولهم مفتاحين في الشارع بيوقفوهم وكلام ده. يا أخي استطعت أن تدفع عن نفسك دافع عن نفسك، لا تكن هكذا تترك العدو الصائل يصول، لكن بالذي هو أدنى. ذكر بالله إن أبى اشتد بعض الشيء، أنت تدافع عن أرضك وعن نفسك وعن دينك. يا شيخنا ربنا يبارك فيك، هل ممكن إنه مثلا المشايخ يحاولوا يقولوا من الإخوة لجان شعبية للدفاع عن الإخوة في أمريكا؟ لا مانع، لكن أنا إن شاء الله مستبشر خيري بأن المسؤولين في مصر بدأوا خطوات جادة لمنع الفوضى ولمنع الإجرام، لكن وإلى أن يتم هذا لا مانع من أن يكون هناك أهل صلاح يأخذون على يد الظالم لمنعه من ظلمه. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. إزيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كل سنة وأنت طيب يا شيخ مصطفى. وأنت بخير وعافية. رب اجعل هذا البلد. آمين يا رب، آمين يا رب، آمين يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام كابتن. نعم. السلام عليكم يا شيخنا. وأنت بخير وعافية. الله يوفقنا وياك. تفضل. بقول لحضرتك بالنسبه ساعات بصلي انا كده يعني بالفانيلا العاديه اللي هي حمالات دي، ساعات مثلا انا مؤاخذه البس بشكير طويل من غير يعني من غير حاجه على الفانيلا الحمالات، هل يجوز الصلاه بالفانيلا الحمالات مع البشكير؟ تجوز مع الكراهه، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل عاري الكتفين، وهذه الحمالات يعني تغطي جزءا يسيرا لكن كثير منه يظهر، لكن فكما أسلفت الصلاة تجوز مع الكراهة. طب بالنسبة حضرتك بصلي ساعات السنن كده، معظم السنن بصليها وانا قاعد كده يعني من غير ما اقوم ولا يعني وانت قادر على القيام او عاجز؟ لا قادر على القيام والركوع كله. وانت قادر وتصلي جالسا النافلة، لك نصف اجر القائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد على النصف من أجر القائم، وهذا محل ذلك إذا كنت تستطيع القيام فجلست. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. بقول رب اجعل هذا البلد آمنا يا شيخ مصطفى. آمين يا رب وسير بلاد المسلمين. والله أنا عايزك تدي نصيحة كده لأهل مصر في يوم 30، وربنا يجازيك كل خير يا رب، ويسأل الله أن يبارك فيك ويعدي المرحلة دي على خير إن شاء الله يا شيخ مصطفى. إن شاء الله تعدي على خير بإذن الله. إن شاء الله ربنا يبارك فيك، الأمور في ميزان حسناتك إن شاء الله. إن شاء الله الأمور في طريقها إلى الأحسن، والحمد لله أهل مصر يحرصون على عدم إراقة الدماء ويحرصون على عدم نشر الفوضى. نعم هناك فئة قليلة باغية في وسط الصفوف تفسد على الناس أمنهم، وإن شاء الله يعد للأخذ على يديها بإذن الله. فجدير بالحاكم المسلم أن يأخذ على يد الظالمين والسفهاء حتى لا تنتشر الفوضى، فالذين يحملون السلاح ويروعون الآمنين ويريدون نشر الفوضى ويسفكون الدماء لهم جزاء كما قال ذو القرنين، أما من ظلم فسوف نعذبه، فلهم جزاء و لا بد من إحلال العقاب لهم، لأن النصح وحده لا يكفي. الله قال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، فالذي تجدي معه البينات والمواعظ حسن، ولكن الذي لا تجدي معه البينات والمواعظ أنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، فهنالك السيوف ترضع من يفسد في الأرض ويسفك الدماء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أننا نحبك في الله أهل تونس. أحبك الله الذي أحببتنا له. من فضلك شيخ لدي سؤالين. سل. السؤال الأول، عندما جاء الشيخ محمد حسن إلى تونس عنوان المحاضرة كانت الإسلام يمنعنا وتونس تجمعنا، أنا لم أفهم هذا العنوان، هل يكون تونس تمنعنا والإسلام يجمعنا أم تونس تمنعنا والإسلام يجمعنا؟ أنا لا أعرف، اسأل الشيخ محمد عن مراده. بارك الله فيك، جزاك الله خير. والسؤال الثاني، نحن أهل تونس لم نعد أي نتبع الرضواني أم محمد حسان، هناك أخطاء لا نعرفها. اتبع كتاب الله وسنة رسول سنة الله. رسول الله، نعم، ولكن على يد العلماء يا شيخ. حرر المسألة التي تريد النزاع فيها وانظر ماذا قال الله فيها وماذا قال رسول الله فيها. نحن يعني كن عاقلا رشيدا، يعني سؤالك هذا لا معنى له. اتبع كلام الله وكلام رسول الله ودر مع الحق أينما دار، فحرر المسألة التي تريد أن تسأل عنها واتبع الحق أينما كان. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليك يا شيخنا، ربنا يبارك في عمرك وفيك. بالله عليك يا شيخنا، ندعي لنا ربنا يهدينا ويصلح حالنا. يا رب يهدينا وياك ويصلح حالنا وحالك يا رب. شيخنا ربنا يبارك في عمرك، أنا شغال في الأجهزة الكهربائية، يعني المحل بتاعي مخصصه للبيع الأجهزة الكهربائية والتكييفات. طيب. أولا هل يجوز بيع التكييفات بجوار الأجهزة الكهربائية بالقسط أم هذا يعني يدخل في الربا؟ يجوز. يجوز. يجوز إن شاء الله. نعم. طيب شيخنا، هل مثلا إن طلب مني واحد طلبية كبيرة وأخذت منه عربون بالقسط برضه، عربون مثلا من مقدمة، قبل ما أشتري الحاجة، هل ده يجوز؟ لا تفعل. لا تفعل، لأن الرسول قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق. حتى إذا يعني اشتري، يعني أن أنا أحوز الحاجة الأول لشيخنا بفلوس أنا وبعد كده أبيعها، مظبوط؟ نعم نعم. أو تخيره خيرا، أو تخيره بعد أن تشتري السلعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخونا العدوية، أسأل الله عز وجل أن يرفع قدرك وإياك. أذكر هؤلاء الشاردين الباعثين بأمن الأمة يا شيخنا بقول الله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ ماذا يقولون هؤلاء عندما يقفون بين يدي الله؟ والله سيسألون يوم القيامة وسيقفون بين يدي الله. أحسنت وجزاكم الله خيرا. جزاك. وجزاك الله مثله. نعم ونعم ما قلت، كل ساع في الفتنة وكل شخص سيقف بين يدي الله ويسأله ربه عن أعماله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيادتك، بالنسبة اللي حصل في الجماعة الشرعية امبارح، الجماعة جم بأسلحة وقفوا قدام الجماعة الشرعية وهم بيصلوا وضربوهم في الركعة الثانية في صلاة العصر، ويعني تقريبا هم بلطجيه وجابين أسلحة. هو لا يفعل، لا يتصور، لا يتصور أن مسلما يفعل ذلك. طيب طيب، لا يتصور أبدا. بالنسبة ماشي، بالنسبة لمدير الأمن جاي يتفاوض معاهم، أنا يعني بستغرب ديت، يعني دي حاجة. الحاجة التانية كمان، لا أنا بقول المشكلة حلت الحمد لله، لكن في المشكلة اصبر علينا. بقول الإسلاميين في مصر، يتحدوا، والحاجة التانية كمان ويسلحهم، لأن الناس دي مش هتسكت، لأن دي حرب على الإسلام، دي في حرب ما بين هو بإذن الله. لا لا لا اصبر علينا يعني، بس برجو سيادتك ماشي، أنا برجو بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل شيخنا، الله يجازيك كل خير يا رب. وياك. انا عايز من حضرتك كلمة للدكتور محمد مرسي بشأن الضباط الملتحين. والله تكلمنا كثيرا ولا زلنا نتكلم، وكم يعني كنت اتعجب لما لم يذكرهم في خطاب امبارح، دول هيبقوا اكبر سند لي. السند من الله، لكن هو اوجب الله على نعم، هو اوجبه، اوجب الله عليه وعلى غير الله الناس. ينصركم، وهذه نصرة لله عز وجل. نعم نعم، جزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. نسأل الله ان يسددك وان يسدد الدكتور محمد مرسي لإعلاء كلمة الله ولإعلاء سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يجعل السنة الحسنة تسن على يديه، وان تغزو اللحية صفوف الضباط عموما، ويرجع وبل الضباط الموجودون أيضا عليهم، لأنهم مخاطبون بالكتاب والسنة عن الضباط، ليس الملتحون فقط، الموجودون بما فيهم وزير الداخلية نفسه مخاطب بقول الرسول: قصوا الشارب وأوفوا اللحى. هذا خطاب عام لكل مسلم. السلام عليكم. نعم نعم. هذا وأعود قائلا إن الله سبحانه وتعالى أورد في كتابه الكريم ما حاصله، أن الشدة لها منازل وأن اللين له منازل، وعلينا وعلى أي شخص حكيم عاقل أن ينزل الشدة منازلها وأن ينزل اللين منازله. حتى في تربيتك لأولادك في البيت، الشدة لها منزل واللين له منزل. إذا صرت على اللين دوما سيتمرد الأبناء ويبغي بعضهم على بعض، إذا صرت على الشدة دوما سيصفونك بالطيش والتهور ومن ثم قد ينفروا عنك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت فضلت الشيخ، أنا عندي بنتي ثالثة ثانوي وبنتي ثانية ثالثة إعدادي، وعندي بنت في راحة ثالثة. ماشي سامعني؟ سمعت ثالثة ثانوي وثالثة إعدادي وثالثة كلية وثالثة كلية وثالثة كلية ماشي. ما كانوش بيلبسوا، يعني هما كانوا بيلبسوا جيب وكانوا بيلبسوا بطيهات وكانوا بيلبسوا تحجيرات وحاجات من دي، بس أنا قلت لهم قعدت أقول لهم إن كده حرام وكده، وسألت قبل كده قالوا لي إن باباهم هو المسؤول عنه، فأنا قعدت أنصحهم أقول لهم لا كده حرام ولازم تلبسوا خمار وتلبسوا عبيان وحاجات من دي. بس بنتي اللي في ثالثة كلية ما عرفتش ألبسها خمار لأن هي رفضت، قالت لي لأ خلاص أنا هلبس عباية وتحجيبة وتحجيبة كده زي غطفة كده. اجتهدي عفوا، على كل حال اجتهدي قدر استطاعتك، فالمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم حضرتك، أنا ممكن أسأل سؤالين؟ تفضلي. أنا دلوقتي هبيع ذهبي وهشتغل أدوات منزلية بالقسط على قد كده في البيت، اللي عايزة تلاجة اللي عايزة غسالة أنزل أجيبها لها وأديها لها وأحسبها لها قسط، عايزة أعرف كم على المية أخده، وفي نفس الوقت أنا هذا حرام. هذا حرام، المسألة من أصلها بهذه الطريقة حرام. إيه؟ المسألة بهذه الطريقة حرام من الأصل. أنت تشتري وتنقل السلع لمكانك وتخير المشترين، إما أن يشتروا إما أن يرفضوا، أما أن تأتيك الزبونة تشتري لها الثلاجة وتضع على الثلاجة مبلغ زايد قسط، لا يجوز لك هذا الصنيع، هذا ربا مقنع. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. السلام. كنت سألت حضرتك قبل كده على حج العمالة، فحضرتك قلت إن شاء الله يجوز. دلوقتي الأخ بيقول لي ممكن وإحنا في المطار يغلسوا علينا مثلا يقلعونا الإحرام، فقال لو أنا قلعت الإحرام ده فيه حاجة ولبسته تاني؟ إذا كنت لبيت من الميقات ولبست الملابس العادية المخيطة فقد ارتكبت محظورا، كفارته أحد أشياء ثلاثة، إما أن تطعم ستة مساكين أو أن تذبح شاة أو تصوم ثلاثة أيام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير. معلش أنا كان عندي سؤال مهم جدا، أنا موزع لخطوط الـ DSL نت. نعم. موزع لشبكات الانترنت يعني، فكنت عايز اعرف المجال ده تعامله حلال ام حرام؟ لا التعامل فيه حلال، لكن اذا كانت هناك شركة او شخص يعني واضح يقينا انه مفسد في الارض لا تعينه على الاثم والعدوان، اما اصل العمل فلا بأس به. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا شيخ مصطفى. تفضل. رضاي بعض الاصدقاء. تفضل. حضرتك انا بشتغل في مجال البترول في شركات الحفر. نعم. وانا ملتحي، ويعني احتمال ان شاء الله اشتغل في السعوديه، بس بيقولوا لي هناك احتمال يطلبوا مني حلقه اللحيه علشان الغازات السامه، فهل يجوز حلقه اللحيه؟ اذا كنت مضطرا جاز لك، اذا كانت ظروف العمل تستلزم ذلك جاز لك. تمام. في البترول خاصة. نعم جزاك الله خيرا. طب بالنسبة حضرتك لصلاة الجمعة، يعني بشتغل في حدود مثلا شهر شهر ونص من غير صلاة جمعة، ما فيش حد يقيم صلاة جمعة؟ ما في معك في نفس المكان على الحفار وناس معك آخرين تصلوا جمعة مع بعض على الحفار؟ بيبقى فيه، بس مش مستمرين، يعني أحيانا مثلا نصلي 5 6 7، وأحيانا احنا لما كنا بنشتغل هنا في مصر كنا بنصلي 20 واحد 25 واحد. إن تيسر لكم ذلك فلا بأس، لم يتيسر فأنت في حكم المسافر. تمام. نعم جزاك الله خيرا. وياكم. السلام عليكم. عليكم. نعم. وعليكم السلام وبركاته. نعم شيخ، أنا ذهب على العمرة أنا وزوجي، ومعايا طفلة عندها 2 سنين، فهل يجوز ان هو لما يصلي الفرض استناه على ما ياخد الطفلة بعد كده ابقى انا اصلي؟ لا مانع. لا يعني لا مانع. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. هسأل اللي فضلتك بس رب أبارك فيك. اتفضل. الجلود بتاع الميتة. ها. هو الحكم استخدام هي ولو استخدام جلد الفرو بتاع النمر أو البقل العام اللي يأكل لحمة حكمه. عفوا، جلود الميتة إذا دبغت طهرت، وإذا طهرت جاز بيعها. قال عليه الصلاة والسلام: أيما إهاب دبغ فقد طهر. ومر على شاة لميمونة قد ماتت فقال: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. أكرمك الله. أنا بس معلش كان لي أسأل، يعني هيطول على حضرتك شوية. أنا كنت شغال في مطعم، والمطعم ده كان فترة من الفترات كده كان بيقدم وجبات منتهية الصلاحية. فأنا ربنا أكرمني وحصلت إن أنا أغير معاهم أكثر من مرة، وأنا كنت مدير في المكان ده وعمال سافر، وبعدين ربنا أكرمني وسبت المكان ده خالص. يعني صراحة ظروف العمل لا تسمح إن الواحد يشتغل في المجال ده تاني دلوقتي يعني. فأنا بس كنت يعني بسأل، يعني هل لما سبت المكان ده يعني أنا على خير ولا؟ يعني عفوا، أنا ما أنا فهمت، مطعم كان بيعمل عملا محرما، يبيع وجبات طعام منتهية الصلاحية، العمل فيه حرام، وتركك له جزاك الله خيرا على تركك له، أسأل الله أن يعوضك خيرا. أكرمك الله يا شيخ. هو بس السؤال إن هو كان في بعض الناس كان بتقول إن أنت ما كانش الأولى إن أنت. لا يعني. لا، أنت موفق يا أخي، كيف تطعمني طعاما ترضى لي ولإخوانك المسلمين؟ أنت غشتنا وتأتينا بطعام يفسد أجسامنا. الحمد لله أنت موفق. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. حضرتك، أنا جوزي شغال في مجال السياحة، فبيجي أحيانا وفود، فهو بيعرض عليهم إن هو يغير لهم عملة من محلات صرافة بسعر أعلى من البنوك الرئيسية أو يعني البنوك الكبيرة. فحضرتك وبياخد لنفسه هامش ربح، فهو لغايه دلوقتي مش راضيين نمد ايدينا على هامش الربح دوت ولا نصرف منهم. لا يعني عفوا، يعني بيع العمله مع شركات بيع العمله حلال اذا كان يدا بيد. يدا بيد. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وقت. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، اتفضل. انا بتصل عشان اقول لك يرشد الله اني احبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. وندعو لجميع العاملين في قناة الرحمة ان ربنا يجزيهم خير عن العمل اعمال الخير اللي بيعملوها. رب وياك. كل كلمه بيقولها في سبيل الله. وياك يا رب العالمين والمسلمين. وبارك الله فيك وربنا يكثر من امثالكم. وياك وياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. عندي سؤالين. اتفضلي. السؤال الاول، اهل الجنه اللهم اجعلنا من اهلها يا رب، سيرون الله سبحانه وتعالى في أوقات معينة، وهل في أوقات معينة، وهل يجوز لإنسان يدعو إن هو يقول يعني إن أنا عايز أكون في معية الله دائما وأبدا وأستغنى عن الجنة ومتاعها؟ ليا سؤال تاني يا أختي. سلاسل إلى نفع أهل الجنة يرون ربهم يوم القيامة، كيف عفوا متى وكيف هذا مرده إلى الله؟ فاسألي، احرصي على السؤال النافع، الله يحفظك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله شيخنا. نعم. أنا إمام المسجد في منطقة بها أغلب الناس من النصارى يعني غير المسلمين، فهل علي اسم لو انا شغلت الميكروفونات علشان اعلي صوت القران في رمضان للصلاه من باب لسماع المسلمين يعني؟ وشكرا لك شيخ. على حسب المصلحه والمفسده، فاذا كانت مفسده ستتولد من رفع الصوت ابتعد عن المفسده. واذكر هنا بان النبي صلى الله عليه وسلم بمكه كان يصلي ويرفع صوته بالقران، فاذا سمع المشركون صوته مرتفعا بالقران سبوا القران ومن جاء به، واذا خفض الصوت لم يسمع المسلمين. فانزل الله تعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا، يعني توسط بين الأمرين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضل. في سؤالين يا شيخ بعد إذن حضرتك. اتفضل. السؤال الأول: حكم الدعاء على البشار. السؤال الثاني: حكم الخروج يوم 30/6 على الحكم على هو النظام الموجود حاليا. أما الدعاء على الظالم الذي تفشى الذي انتشر ظلمه، فجائز الدعاء على الظالم الذي تفشى ظلمه، ولقد قال تعالى في شأن نبيه الكريمين أو في شأن نبيه موسى عليه السلام لما دعا لفرعون قائلا: ربنا إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وحتى المسلم الظالم الذي استمر في ظلمه يجوز الدعاء عليه من المظلومين، فإن الله قال: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم جائز له أن يدعو على من ظلمه، جائز له أن يدعو على من ظلمه. فإذا استطار شر شخص جاز الدعاء عليه بأن يذهبه الله، قد قال تعالى: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. أما النزول يوم 30/6 فلا أراه لإعلاء شريعة الله، فأرى أن تمكث في بيتك ولا تخرج ولا تتبع المتمردين الذين يولدون فسادا في الأرض وليست لهم هوية لإعلاء كلمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم، بس بالنسبة لل سألتك عنه بالنسبة لزكاة المحاصيل، أنا سألت بالنسبة للعنب، هل ورق العنب يعد محصول وحده يختلف عن ثمار العنب؟ ورق العنب هذا أول سؤال. لا لا، زكاة ما وردت في ورق العنب، زكاة وردت في العنب، في العنب يعني نفسه، يعني كان ما له مثلا ثمن وقيمة في الورق أصبح له قيمة. ورق العنب ليست عليه زكاة، حتى لو مثلا باع بمبالغ كان العنب كبيرة. موجودا على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وكان له ورق ولم يخرج تخرج زكاة عن ورق العنب. السلام عليكم. أعود قائلا مذكرا أن الشدة لها مواطن وأن اللين له مواطن. إن سليمان عليه السلام قال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إما أن يأتي بحجة تبين سبب تغيبه وإلا فسننظر، إن احتاج إلى العذاب عذب، إن احتاج إلى الذبح ذبح، أو يأتي بحجة دالة على سبب تغيبه. السلام عليكم. الله وبركاته. نعم، بعد إذنك يا شيخ. نعم، أنا بس عايز أسأل عن الزكاة اللي عندي فلوس بشتري بيها أرض أنا وزميل ليا وبنبيعها كل فترة وهذه الأرض بتربح، فعايز أسأل سؤال: أطلع الزكاة على المبلغ الأصلي لما تمر عليه سنة، ولا على يوم ما بشتري يوم ما ببيع الأرض وأشتري أرض ثانية؟ لا، أنت تخرج الزكاة يعني على رأس السنة، في كل في موعد زكاتك السنوية تنظر إلى قيمة الأرض التي معك، قيمها ما هو السعر الذي إذا أعلنت أني سأبيع أرضي به بيعت الأرض، وأربط على هذا السعر. افترض أن الأرض مثلا قيمتها السوقية أنا ذاك بمئة ألف لكن ما فيش مشتري، لكن إذا قلت بتسعين ألف كل سيأتي إلي يشتريها، أربط على هذا السعر وأزكي عليه في حين إخراج زكاتي. بارك الله فيك. السلام عليكم. من فضلك يا شيخ لي سؤال. ما هو السؤال؟ أنا مخطوبة منذ فترة كده وعلى وشك الزواج يعني بعد رمضان بشهر، وقدرا يعني كنت بتكلم مع أخت الأخ فهمت إن هو واخد الشيخ واخد الشقة من بنك الإسكان والتعمير، بس العقد ما كانش معايا كان مع حد يعني، وهو عمل له تفكير وبقيت الأسباب دي سددها من البنك، فكده حلال ولا فيها حرمة؟ لا يعني الآن المعاملة مع البنك دائما فيها شبهات، لكن الخطوبة أنت لم يكن عليك اسم، أنت مخطوبة ما زلت، فإذا تاب تاب الله عليه، وإذا كان لم يكن شخصا صالحا وسيصر على الربا فانظري في أمره وابتعدي عنه، لكن إذا فعل أمرا متأولا أو جاهلا وعلم فانتهى فأكمل المسيرة إذا كان صالحا. السلام عليكم. نعم نعم. يسأل سائل هل يجوز إخراج زكاة المال في صورة شنط رمضانية؟ هذا لا يجوز، لأن الفقير أحق بماله، والله قال وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، فالفقير أحق بماله. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام تركيا. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بعد اذنك شيخنا كنت عايز، انا كان عندي مبلغ من المال فاشتريت يعني 75% منه يعني عقار، وعليا مبلغ اقساط يعني. ما اشتريت المبلغ اللي كان معايا ده كنت بخرج منه زكاة. اشتريت العقار للتجارة او للقنية؟ لا انا اشتريت العقار للسكن يعني. للسكن ليس عليه زكاة. طب والمبلغ اللي هو معايا اللي هو اساسا يعني انا هدفع منه الاقساط؟ في اتجاهان للعلماء في ذلك، احدهما انك تخصم الديون التي عليك منه، فمن ثم لا يزكى اذا لم يبلغ النصاب، والاخر احوط لك في دينك ان تزكي عنه ما دام في قبضتك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. شيخ كيف حالك؟ الحمد لله. أحبك في الله يا شيخ والله. حبك الله الذي أحببتنا له. الله يحفظك. كان عندي سؤال يا شيخنا والله، واحد توفى وله زوجة وأولاد، وكان ترك ها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. بارك الله فيك شيخ وفي علمك وفيك وزادك علما إن شاء الله. وياكم وياكم. كنت عايز أسأل سؤال حضرتك بالنسبة لحماية توفى، ويعني زوجته عايزة تطلع له يعني صدقة وهو عليه ديون، فهل يجوز يعني ولا ما لا يجوز؟ لا، صدقة من مالها أو من يعني الأول ديون تسدد، لان اصل الديون دي كبيره، لكن الصدقه بالنسبه لهم طلع يعني حاجه. لا يعني هو ترك تركه او لم يترك تركه؟ في تركه بس مش عايزين يصرفوا فيها دلوقتي، لان لا يجب ان تستحلوا ان تتحللوا من ديون ميتكم. لان التركه الان امرها انه يخرج منها الدين والوصيه والباقي يقسم على الورثه، فاما ان تستسمحوا اصحاب الديون او يتعاهد واحد منكم لهم بأن يسدد الديون أو تبيعوها من الآن. السلام عليكم. الله بركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يبارك لك يا رب. وياكم. لي سؤال عند حضرتك. تفضلي. أخويا عنده مال يعني عايز يطلع عليه زكاة المال، بس هو مش عارف إن هو يطلع عليه قد إيه، وعايز يشتري حتة أرض، فيطلع الزكاة على المال الأول ولا يشتري حتة الأرض للسكن؟ المال يعني. المال مر عليه سنة؟ مر عليه سنة، أكتر من سنة. المال كم تقريبا؟ نعم المال تقريبا كم؟ حوالي لأنه هو كان شغال 5 سنين في الخارج يعني، فهو حوالي 5 سنين. لا الفلوس كم يعني؟ الفلوس حوالي أزيد من 100,000. عليها زكاة الآن؟ لا مش الآن فقط، بل من يوم أن مر عليها سنة. المقدار 100 عليهم 2.5، يعني 2500 جنيه من 100,000، وكل 1025 جنيه. السلام عليكم. السلام عليكم يا عم الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. وياكم. والله حضرتك أنا تاجر وعندي محل. فبخصوص الخلو، كنت دافع في محل الخلو. فعل الخلو في بتاع المحل طلع على الزكاة؟ نعم. المحل أنا واخد محل. أيوه. فدافع فيه خلو على أساس أنا آخد المحل. فالفلوس الخلو دي بدفع عليها زكاة مع البضاعة اللي في المحل؟ لا لا لا، فلوس الخلو التي دفعت ليست عليها زكاة، لأنها تعتبر أصول ثوابت. السلام عليكم. نعم. خصوص ان انا بطلع الزكاه كل سنه، بجمع كل البضاعه اللي عندي والكاش اللي عندي. لا الخلو الذي دفع اثناء الايجار، عقد الايجار، لا يعد مالا مدخرا لانه تحول الى اصل ثابت الان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. من فضلك يا فضيله الشيخ، كنت عايز اسال حضرتك. انا زوجي السعودية ويعني شغله متقدم هناك، فبيقول لي أنا هجيب الفلوس اللي معايا وحطها في بنك إسلامي ويعني أخذ أرباحها وعيش منها يعني. فعايز أسأل حضرتك، ده حرام ولا حلال؟ كل البنوك سواء، كل البنوك سواء. بارك الله فيك، ابتعد عن البنوك. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. نعم فضيلة الشيخ، أنا بكرة إن شاء الله رايحة عمرة وأنا منتقبة، ما حكم الطواف والسعي بالنقاب؟ لا ممكن تغطي وجهك بشيء، يعني بشيء ليس فيه فتحات، بالطرحة، بأي شيء تزدليه على وجهك، أما بالنقاب فلا. السلام عليكم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، فبين يدي الانقضاء أسأل الله أن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة قناتهم، وأن يبارك في العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها قناة خير وبركة على الإسلام والمسلمين. وأسأل الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة من كل مكروه وسوء، وكذا سائر بلاد المسلمين. وأوصي نفسي والمسلمين بضبط النفس والحفاظ على الدماء وأموال المسلمين وأعراض المسلمين، وكذا أوصي إخواني بالقنوت في صلواتهم، فالغمة لن تكشف إلا إذا كشفها الله، وربنا خير حافظا وهو أرحم الراحمين. هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من قول حسبي الله ونعم الوكيل، والتعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كما أنني أذكر نصارى مصر لما لهم علينا من حق الجوار، أن يمكثوا في بيوتهم ولا يعرضوا أنفسهم للقتل ولا للفتن ولا يسمعوا قول محرض يحرضهم، بل عليهم أن يتريثوا ويتوبوا إلى الله مما هم فيه، فإنهم على خطر عظيم بقولهم المسيح ابن الله. هذا. وأوصي نفسي وإخواني برد المظالم إلى أهلها وبالإكثار من ذكر الله مع الدعاء المتواصل، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.